الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. الآية. قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يحتاج إلى الجمع بينه وبين قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وقوله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا. فمن الأظلم من كل هؤلاء؟ من الأظلم؟ هل الأظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ أم أن الأظلم هو الذي كذب بآيات الله وصدف عنها؟ أم الأظلم هو الذي ذهب يخلق كخلق الله؟ فهذا جوابه من وجهين. الوجه الأول أن كل هؤلاء في الدرجة العليا في الظلم سواء، كلهم في الدرجة العليا من الظلم. والوجه الثاني أن هذا ينزل منزلة الاختصاص، بمعنى هناك كذابون أظلمهم الذي كذب على الله وافترى عليه الكذب، هناك مانعون أظلم المانعين من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هناك مصورون أعظمهم أظلمهم الذي ذهب يضاهي بخلق الله. فهذا الذي يسميه العلماء الاختصاص، وهذا الاختصاص مضطرد في جملة من المسائل. فعلى سبيل المثال نقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، سفيان أمير المؤمنين في الحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث. وهذا منزل على الاختصاص التخصيص، شعبة أمير المؤمنين في الحديث في بلاده أو في مكان في زمانه، وكذلك البخاري أمير المؤمنين في زمانه أو في بلاده. وهكذا: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، العالمين في زمانها. وكذلك: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. كيف اصطفي موسى على الناس بالرسالات وإبراهيم عليه السلام قبله كانت عنده رسالات؟ وكذلك نوح عليه السلام كان نبيا رسولا. فينزل على الاختصاص أيضا: إن اصطفيتك على الناس الذين هم أهلك ومن أنت فيهم، فضلتك عليهم برسالاتي وبكلامي. فهذان الوجهان دائما يتألقان ويردان عند تفسير قوله تعالى: فمن أظلم. إما أن يقال كلهم في الظلم سواء في الدرجة العليا منه، وإما أن يقال إن هذا منزل منزلة الاختصاص، ولعل الأمر قد اتضح. نقول لك: أنت أحسن واحد. لا أريد أحسن واحد في الخلق، إنما أريد أحسن واحد في الفصل أو في الجالسين. واضح؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هل كان هناك أقوام يفترون على الله الكذب؟ الجواب: نعم، قد كان ذلك. قد كان هناك أقوام ينسبون إلى الله ما لم يقله، وينسبون إلى الله ما ليس لهم أن ينسبونه إليه. فكان أقوام يقولون إن الله أباح الفواحش، وأقوام يقولون إن الله حرم السائبة والوصيلة والحام، فيحرمون أشياء وينسبون التحريم إلى الله سبحانه، ويحلون أشياء وينسبون التحليل إلى الله سبحانه وتعالى. وكان هناك أقوام أيضا يصفون الله بما لا يصف به نفسه، وينسبونه إلى ما لا ينسب إليه، فالله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكانت قبيلة خزاعة الكافرة تنسب لله الولد وتقول: الملائكة بنات الله. والنصارى ينسبون لله الولد ويقولون: المسيح ابن الله. واليهود ينسبون لله الولد ويقولون: عزير ابن الله. فكل هذا من الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى والتقول عليه ووصفه بما لم يصف به نفسه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته التي أنزلها على ألسنة رسله وكذلك المعجزات، أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب. ما المراد بنصيبهم وما المراد بالكتاب؟ نصيبهم المقدر لهم، أما الكتاب قيل إنه اللوح المحفوظ. فقوله أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب أي أن الذي كتب لهم في اللوح المحفوظ وأنهم سيعملونه لزاما أن يفعلونه، والذي كتب لهم في اللوح المحفوظ أنهم سينالونه لا بد وأن ينالوه. فقد كتبت لأقوام منهم بعض الأرزاق في الدنيا فهو نائلها، وكتبت لأقوام منهم ابتلاءات في الدنيا فهو نائلها. فقوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي من الكتاب الذي كتب. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فالأقوام كتبت لهم أمور في الكتاب الأول لا بد وأن يعملوها وأن تنالهم، كما قال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. فمعنى قوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون أي هم قد عملوا أعمالا وأجرموا إجراما وسيعملون أعمالا أخر قبل أن يوافيهم الأجل، فلا بد أن يعملوها لأنها كتبت عليهم. وهذا كقوله تعالى على أحد الوجوه من وجوه التفسير وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، في الوجهان للعلماء، الوجه الأول وكل إنسان كتبنا له الأعمال التي عملها في كتاب وسيلقى هذا الكتاب يوم القيامة منشورا مفتوحا، والآخر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كتبنا عليه أعمالا لا بد وأن يعملها فهو مقلد بها في رقبته ولا بد أن يلقاها. هذا المعنى. فقوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي ينالهم ما كتب لهم في الكتاب الذي كتب الله فيه المقادير. وثم وجه آخر يذكره بعض أهل العلم لكنهم قلة، وهو ينالهم ما وعدهم الله به في القرآن من العذاب إنهم عصوا وأبوا أن يسلموا وتمردوا على ربهم. فقد توعد الله من فعل هؤلاء بالعذاب، فهذا التأويل ينالهم نصيبهم من الكتاب هو تأويل من أول الكتاب بأنه القرآن الذي بين أيدينا وما وعدوا فيه من خير أو شر. قال تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم أي عند انقضاء أجلهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. فالملائكة تسألهم عند الاحتضار أسئلة أين آلهتكم التي كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا أي غابوا عنا ولا نجدهم ولا نجد نصرتهم الآن. فيقال للذي كان يعبد وثنا ويرجوه ويدعوه ويرغب إليه ويجأر أين صنمك حتى ينقذك؟ فيقول غاب عني وضل عني. كذلك يقال لهؤلاء الذين دعوا ميتا كالبدوي الوثن أو غيره أين هذا البدوي الذي كنت تدعوه وترجوه من دون الله؟ قل ضل عني وغاب عني. وهكذا كل عابد لشيء غير الله عز وجل يسأل أينما كنتم تدعون من دون الله. قيل في تدعون هنا قولان، القول الأول تدعون تسألون وترجون، القول الثاني تدعون بمعنى تعبدون، وكلا القولين صحيح. فالدعاء يطلق على العبادة ويطلق على المسألة، ولذا فالعلماء يقولون هناك دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فالدعاء ينتظم المعنيين. فقولوا أينما كنتم تدعون أي أينما كنتم تعبدون، والوجه الآخر وارد ومحتمل أينما كنتم تسألون وترجون. ومن هذا المعنى معنى الدعاء قول الفتية أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية المباركون قولهم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، أي لن نعبد معه غيره. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، أي غابوا عنا وذهبوا عنا ولم نعد نجدهم. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي أقروا على أنفسهم بالكفر. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا في أمم، في بمعنى مع، أي ادخلوا مع أمم، وقيل على بابها ادخلوا في زمرة أمم قد خلت من قبلكم، أي قد مضت من قبلكم وسلفت وسبقوكم إلى النار. ادخلوا معهم والحقوا بهم. ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. هنالك دليل، أو في هذا دليل على أن أهل النار يتخاطبون وعلى أنهم يتلاعنون ويتخاطبون ويتخاصمون ويتسببون. ولعل هذا يتضح أو أوضح من بصورة أوضح مما ورد في سورة صاد من قول الله سبحانه وتعالى: هذا فوج مقتحم معكم، فيقولون لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أي الحقوا بهم فهم سلفكم السيء. كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي دعت على أختها بالطرد من رحمة الله. فالتلاعن الدعاء بالطرد من رحمة الله، أو الدعاء باللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أي أدرك بعضهم بعضا واجتمعوا جميعا، قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فليس من أضل شخصا هو الذي يعذب فقط، بل الضال والذي أضله كلاهما في النار. وفي آية سورة القصص: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال تعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وهنا قد يرد ما يحتاج إلى إيضاح، وهو قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. هذا يوضح قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزنون. فما معنى ذلك؟ فقد يتوهم متوهم أن الذي أضل شخصا يحمل كل أوزاره، ومن ثم تخف الأوزار عن العاصي نفسه. فالآية التي سبقت توضح الآية التي تأخرت. فإذا كان ثم شخص أضل شخصا وأغواه وتسبب له في الكفر، فالذي كفر يحمل إثم كفره، والذي تسبب له في الكفر له من الإثم مثل آثامه. لا تنتقل الآثام من على الكافر إلى من أغواه، ولكن هذا عليه حمل والآخر عليه حمل مثله، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال تعالى في كتابه الكريم: فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الكل يتلاعن والكل يدعو على الآخر، وهذا مما يزيد الظالمين في النار ألما وعذابا. فمن كان يدعي أنه لك ناصر إذا به هو نفسه يلعنك ويسبك ويدعو عليك. وذلك كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم يقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. متى لا تفتح لهم؟ قيل: لا تفتح لهم عند موتهم. ففي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة، فلا يدعون روحه في يد ملك الموت طرفة عين إلا ويأخذها ويصعد بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء. أما العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة وأتت الملائكة وقبضت روحه وصعد بها إلى السماء يستفتحون لها، ويقال لها في كل ملأ تمر عليه: من هذه الريح الخبيثة في الجسد الخبيث؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء التي كان يدعى بها. الحاصل أن الملائكة تصعد تستفتح لها فلا تفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. فتهوي روحه من السماء كما قال تعالى: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. قيل: هذا عند صعود الروح، عند عروج الروح إلى السماوات بعد خروجها من جسم ابن آدم. وقال آخرون: لا تفتح لهم في الدنيا أبواب السماء، لا يصعد إلى السماء عمل متقبل، بل أعمالهم ترد ولا تقبل. كذا قال بعض أهل العلم فالله أعلم. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وسم الخياط عند أكثر العلماء هو ثقب الإبرة، وهذا عند جمهور المفسرين، عند جمهورهم أن المراد بسم الخياط ثقب الإبرة الصغير. ويستحيل أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة، يعني إذا أتيت بجمل قلت له ادخل من ثقب الإبرة كيف يدخل؟ مستحيل. فأيضا يستحيل أن يدخل هؤلاء الكفار الجنة. ولقد قيل في الجمل قول آخر: والحبل الغليظ الذي تربط به السفن. وهذا قول وإن كان له وجه من الصحة ونصيب منها من ناحية اللغة، إلا أن أكثر أهل العلم على أن الجمل هنا على بابه، والجمل المعروف. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، ليسهم فقط، إنما كل من سلك سبيل الإجرام يلحقه ذلك. إذا كان من أهل الشرك لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد فرش يفترشونها كما يفترش الصبي الصغير الطفل الصغير الفراش. المهاد ما يتمهد، أي ما يفترش للنوم عليه. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، الغواش التي أغطي من النار، الغاشية التي تغطي. فغشا ما غشا، أي فحل بها من أمر الله واعتراها وغطاها ما غشاها. والليل إذا يغشى، والليل إذا غطى بظلامه، والليل إذا يغشى، والليل إذا غطى بظلامه. فقوله تعالى: ومن فوقهم غواش، أي ومن فوقهم أغطية من نار تغطيهم. فعياذا بالله، المهاد من نار، المهاد الذي ينامون عليه من نار، واللحف كذلك من نار، وجهنم عليهم مؤصدة في عمد ممددة أحاط بهم سرادقها كذلك. فحبس من كل النواحي، وضيق والعياذ بالله من كل جانب. فأجسامهم غليظة، أجسامهم سمينة، وهذه الغلظة تجلب لهم ضيقا ونكدا. ففي الحديث ضرس الكافر يوم القيامة كجبل أحد، ضرس الكافر يوم القيامة كجبل أحد، وما بين منكبيه مسيرة 40. فهذا يسبب لهم ضيقا شديدا فيجب ألما من ثم، كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. ففضلا عن الفراش الممتهد من نار، وعن الغطاء الذي يغطى به من نار، وعن السلاسل التي في الرقاب، وعن الأغلال التي في الرقاب، والسلاسل التي في الأيدي والأرجل، فضلا عن هذا كله، وعن الماء الذي هو كالمهل يشوي الوجوه، إذا قرب منهم سقطت فروة وجه أحدهم من شدة البخار، إذا شرب يقطع الأمعاء إذا وصل إليها. ففضلا عن هذا كله هنالك تلاعن وتسابب وتشاتم، فصور العذاب لا تطاق ولا تتحمل. أجرنا الله إياكم من النار. إذا كان من هدي النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أنه يتعوذ دائما وأبدا من النار، فكما أننا نسأل ربنا فسيح الجنان يلزمنا أن نتعوذ بالله من النار، نتعوذ بالله من النار. فكانت هذه من الأذكار الراتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التعوذ من النار في كل الصلوات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. في مئات المواطن يتعوذ النبي من النار، فيلزمنا أن نتعوذ بالله منها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ذكر مبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به. قال تعالى شأن النار: أعذنا الله إياكم منها. قال: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. فهذه بشارة لهم: فيا أهل الإيمان ربكم لا يكلف نفسا إلا ما تطيق. وهذه إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. شفع هنا الإيمان بالعمل الصالح فلا ينفكان، فكما أنه يلزمنا أن نصلح النوايا يلزمنا أن نصلح الأعمال. فلا نقول إن فلان من الناس رجل طيب وهو على عمل غير صالح، بل يلزم أن توافق الأقوال الأعمال والنوايا. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. أي بشراكم فلن تكلفوا فوق طاقتكم يا أهل الإيمان. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي يوم القيامة نزع الغل الذي كان في قلب بعضهم لبعض في الدنيا. هذا ولقد ورد بإسناد ينظر فيه أن عليا لما سئل عن الزبير بعد أن كان بينهما ما كان من أمر الدنيا قال: أرجو أن أكون أنا وهو من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فعليه الشيء الذي في القلب أصله من الله ولا ينزع إلا إذا نزعه الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان من دعاء للإيمان قاطبة إذ الله أمرهم بذلك، كان من دعائهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك كان من الدعاء الوارد في الأثر: واسلل سخيمة قلبي، أو واسلل سخيمة من قلبي. فعلى كل مريد السلامة لقلبه أن يسأل ربه أن يزيح ما في قلبي من غل لأهل الإيمان، وأن يبدله محبة لأهل الإيمان. وهذا من دعاء الصالحين دائما وأبدا، فقد علموا أن الرحمة المقذوفة في القلوب وأن الحنان المقذوف فيها كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، وأن ما سوى ذلك أيضا مما يرد في القلوب من الله سبحانه وتعالى. ذلك قال الله عز وجل، وهذا المعنى يتضح به في شأن يحيى عليه السلام: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قال بعض المفسرين: الحنان الذي قذف في قلب يحيى عليه السلام لأبويه هذا الحنان من الله سبحانه وتعالى. ولقد جاء الأقرع بن حابس التميمي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجد عند النبي حسنا وحسينا والنبي يقبلهما، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة المتعجب فقال: يا محمد، تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فالرحمة الموجودة في القلوب من الله سبحانه، والمنزوعة لا تنزع إلا من شقي، ونزعها يكون بإذن الله. ولقد قال تعالى لكليمه موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالمحبة التي كانت ملقاة في قلوب العباد لموسى عليه السلام هي من الله، المحبة التي ألقيت في قلب أم موسى، وكذلك التي ألقيت في قلب امرأة فرعون لموسى، كلها من الله سبحانه وتعالى. فإذا نسأل الله أن يكتب لنا محبة في قلوب العباد، وأن يجعل في قلوبنا محبة لأهل الإيمان، اللهم آمين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. أنهار ماذا؟ فسر ذلك بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وفي السنة: النيل والفرات وسيحان وشيحان من أنهار الجنة. وفي الحديث أيضا في شأن آخر أهل النار خروجا منها ودخولا الجنة: فيلقون في نار يقال له نار الحياة أو نار الحياة. وكذلك في الجنان عينان نضاقتان وعينان تجريان، كما قد ورد في الآيات المباركات. قال الله سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. الآية فيها رد على الذين يقولون لا قدر، وهم طائفة القدرية الذين يقولون لا قدر، فهم أهل الإيمان يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمهتدي من هداه الله سبحانه وتعالى، والغوي كذلك من أغواه الله. قال تعالى: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أي جاءت رسل ربنا في دنيانا حاملة الحق، مظهرة للحق، مجلية الحق، ولم تأتي بالباطل، ولم تفتري على الله وتدعي أنها رسل وليست برسل، بل جاءوا ومجيئهم بالحق ومبعثهم بالحق، وجاءوا حاملين الحق ومظهرين الحق. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لما قالوا ذلك نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. من الذي ناداهم؟ قيل نادتهم الملائكة، نادتهم الملائكة، وقيل ناداهم ربهم سبحانه، ولا معنى للتكلف، فكل ذلك محتمل والله أعلم. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، ورثوها عن من؟ قال فريق من أهل العلم: ورثوها عن أهل الكفر، ورثوا مقاعد أهل الكفر. فلكل شخص مقعدان، للمؤمن مقعدان وللكافر مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل المؤمن الجنة ورث مقعد الكافر الذي كان له فيها، ورث الكافر مقعده من النار، عياذا بالله من النار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.